موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الدخان مكية إلا إن كاشف العذاب الآية وهي 76 و 59 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به والكتاب القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا إنا كنا منذرين. طبعا يعني يكاد يكون إجماع أن ليلة القدر يعني ما أحد قال بأن شعبان إلا قول شاذ. وقال ابن عربي تحت كما ذكر المؤلف محقق أنه قول باطل. نعم طبعا ليش باطل؟ إنا نزلناه في ليلة مباركة قطعا إيش الليلة هذه نزل فيها؟ ليلة القدر. فمن قال يعني بأن ليلة القدر غاية في البعد يعني ومخالف القرآن نفسه يعني. شيخ من قال المفسرين ذكرها يعني يقول وهذا قول بعض المخالفين للقرآن كما قال وصال دعاء الجمهور ان المبارك يتقدر وهي تبدا من الزقان يعني يقالها صعب جاهل عفوا ذكرنا سابقا في خلاف في عده مسائل. المساله الاولى اللي هي البسمله هل هي من السوره ولا وبناء عليها يختلف العد وفي في القراءات الوقوف في بعض الحين إنا كنا منذرين مخوفين به. طبعا ذكرنا أيضا خلاف الآية في العد ليس خلاف في الكلمات يعني السورة كاملة بكلماتها بحروفها واحدة عند الجميع لكن خلاف في عد الآية. نعم وين هذا؟ آية 71 سورة والله تشتهيه تشتهيه الآية تشتهيه بحثها أمامية القراءة يعني أقصد لا تشتهيه هو أثبت بدون يمكن على القراءة أيوه وأثبت يعني أنه هي نص الكتاب صعب مؤلف جزاك الله ما عندكم نعم نعم فيها ما تشتهيه أي هذه بعد نفس الشيخ اللي قرأ. قلت عليها وصاري وصاري نفسها في أحسن يكون فيها أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة أمرا فرقا من عندنا إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله. طبعا ليلة النصف من شعبان ليس فيها يعني حديث صحيح في كتاب جميل أنصحكم بقراءته اسمه التحديث فيما قيل لا يصح فيه حديث للشيخ بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله وهو كتاب غاية في النفاسة يعطيك الباب الذي ليس فيه حديث صحيح اسمه التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث جمع كل ما قيل لا يصح فيه حديث يعني هذا الباب لا يصح فيه يعني. فلما وصل إلى ليلة نصف شعبان قال وقد قال ابن القيم وغيره من العلماء لا يصح فيها حديث لا يصح فيها حديث إلا يقول هذا الشيخ إلا حديث واحد صححه الشيخ الألباني إن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مشرك أو مشاحن فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن هذا المشاحن اللي هو البغضاء المخاصمة ما بيشتهر في الأمل اشتهر الحديث حديث صحيح حديث صحيح فيه يعني أصل من صحيح لكن ما سواه لأنهم في حديث أخرى باطل يعني حديث لا في الحديث هو يعتبر من أبواب الحديث على كتاب لا لا هو جامع يعني مر على كتب الحديث والشروح وكذا كل ما قيل لا يصح فيه حديث جمعه يعني مثلا لا يصح في فضل سورة ياسين حديث خلاص أنت ترتاح الآن ما يحتاج أنك تتعب نفسك مع أن شفت بعضهم جمع فيها 40 حديثا وكلها من موضوع ضعيف جدا يعني. مثلا الحمامة وكذا يعني. لأن حقيقة هذا الكتاب مريح يعني بدال ما تجتهد في البحث في كل نص وكذا لا يجيك يعطيك قاعدة هذا الباب ليس في حديث صحيح. تهنا خلاص. نعم. حسنيكم. رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك إنه السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب خبر ثالث وبجره بدل من ربك إن كنتم يا أهل مكة موقنين. ينهو تعالى رب السماوات والأرض فأيقنوا بأن محمد رسوله. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك من البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد، فقال اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أدبت الأرض واشتدت بهم واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة دخان بين السماء والأرض يغشى الناس فقالوا هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا. ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان هنا يعني دخان حقيقي رأوه يعني مثل ما عيونهم تزول من الجوع، وهذا فعلا الجائع يصبح فيه زغللة في العيون ويصبح لا يرى. لكن ابن كثير ذكر أن الراجح في هذا أن الدخان هو دخان يوم القيامة، وليس هو دخان الجوع الذي يراه الإنسان الجائع، لأن الله تعالى يتحدث عن شيء في المستقبل فارتقب، وليس حديث عن ما مضى لقصة حصلت وانتهت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أيضا يغشى الناس، ما قال يغشى الكفار أو يغشى قريش، فهذه الآيات يعني ظاهرها تدل على أنه يوم القيامة، حديث عن يوم القيامة. نعم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون نبيك. قال تعالى أن لهم الذكرى إلا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة. ثم تولوا عنه وقالوا معلم أي يعلمه القرآن بشر مجنون. إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا قليلا فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه. واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم بدر. إنا منتقمون منهم والبطش الأخذ بقوة. ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول هو موسى عليه السلام. اقرأ حديث البخاري تعال بقوة في الحاشية. إنا منتقمون منهم والبطش الأخذ بقوة. ما جاء في نزول الآيات أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال إنما كان هذا لأن قريشا لم يستعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد أنزل الله بدخان مبين. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. تعرفون حديث ابن مسعود كله في أنها وقعت يعني. فابن كثير أفرد ردا على الكلام مسعود هذا رضي الله عنه أنه قول يعني أحد الأقوال الموجودة، لكن قول راجح أن المقصود بها يوم القيامة، وذكر ما ذكرت لكم أن ما يدل عنه يوم القيامة أن الحديث عن المستقبل فارتقب، وأن الحديث عام يغشى الناس، وأن الآية تتحدث عن قوم لا ينفعهم الإيمان مع أن قريش لو آمنوا لا ينفعهم الإيمان، وكل هذا يدل على أن المقصود به يوم القيامة. نعم. ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول هو موسى عليه السلام كريم على الله تعالى. أن أي بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان أي أظهروا إيمانكم لي يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به. ولا تعلوا تتجبروا على الله بترك طاعته إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالتي فتوعدوه بالرجم فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون فاتركوا أذاي. فلم يتركوه فدعا ربه أن أي بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. قال تعالى فأسري بقطع الهمزة وصلها بعبادي بني إسرائيل ليلا يعني فأسري نعم ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط إنهم جند مغرقون فاطمئن بذلك وأغرقوا. كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم مجلس حسن ونعمة متعة كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك خبر مبتدأ أي الأمر، وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموت مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء، وما كانوا منظرين مؤخرين للتوبة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون، قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب، وقيل حال من العذاب إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم من أبي حالهم على العالمين، في عالم زمانهم أي العقلاء، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة من فلق البحر من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها. إن هؤلاء أي كفار مكة يقولون إن هي ما الموت التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى، أي وهم نطف وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الثانية، فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث بعد موتنا أي نحيا. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع هو نبيون أو ردون صالح، والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم بكفرهم، والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا، إنهم كانوا قوما مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بخلق ذلك حال، وما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق أي محقين في ذلك، يستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون. إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم، يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صحيح، أي لا يدفع عنه شيئا من العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه، ويوم بدل من يوم الفصل إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله، إنه هو العزيز الغالب في انتقام من الكفار الرحيم بالمؤمنين. إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر المر بتهامة، ينبتها الله تعالى في الجحيم، طعام الأثيم أبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير. كالمهل أي كدردي الزيت الأسود، خبر ثاني، تغلي في البطون بالفوقانية، خبر ثالث بالتحتانية حال من المهل. كغلي الحميم الماء الشد الحرارة، خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم، فاعتلوه بكسر التاء وضمها، جروه بغلظة وشدة إلى سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارق العذاب، فهو أبلغ مما في آية صبوا فوق رؤوسهم الحميم، ويقال له ذق أي العذاب. الحميم مرعنا مرتين، الحميم الحميم بمعنى الماء الحار، والحميم بمعنى صديق الصديق. لا يسأل حميم حميمة، ولي حميم. لماذا سمي الحميم بمعنى الصديق؟ هل ممكن نشتقها من الماء الحر؟ حرارة حرارة صحيح صحيح، لا من حرارة الود والمحبة، يعني وده ايه دافع يعني. نعم أبو هريرة رضي الله عنه يكلم العباس فقال له لا تتوضأ من ممسة النار، وأنت تعرف كان في نهي عن الوضوء من ممسة النار، ثم نسخ هذا الحكم، فيبدو أن أبو هريرة لم يعلم بالنسخ، فقال له ابن عباس يعني يناقشه يعني قال له يا أبو هريرة أنا أتوضأ من الحميم، يعني إيش من الحميم؟ ماء الحار. ماء الحار لو أنا سخنت ماء حار لا هل أتوضأ منه؟ طبعا إذا قلت هو أصلا وضوء أنا بتوضأ وهو قد لا لا وهو قد أوقد عليه النار، فهل أتوضأ من وضوء يعني؟ طبعا صراحة السؤال محرج يعني، فقال له إذا أتيت بكم بشيء عن رسول الله فلا تضربوا له الأمثال. يعني يعلمه التسليم، يعني إذا جاء كلام الرسول خلاص سلم، دعك من العقل والقياس وكذا ثلاثة ضرب من الله. نعم أنا بينهما نعم أحسن رأيكم. ويقال له ذق أي العذاب، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليه أعز وأكرم مني. ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون، أو إن هذا استهزاء به يعني الملائكة تسخر به يعني. دق إنك أنت العزيز. نعم. إن المتقين في مقام. العلماء بهذا على أن السياق مؤثر جدا في المعنى. يعني كلمة إنك أنت العزيز الكريم الأصل فيها المدح ولا الذم؟ مدح. مدح. لكن لما جاء في هذا السياق ذق إنك أنت العزيز الكريم. ما شاء. فكلمة المدح أصبحت ذما في سياق الذم. فلاحظ السياق كيف أثر وقلب المعنى تماما. يعني حتى احنا الان مثلا في مع طفلك الصغير تسبه في وانت تبتسم وتضحك ويراها انها مدح. تعال يا شيطان يا يا يا, يا حيوان ويسب ولده والولد يضحك وهو يرى لان السياق سياق مدح. لكن يا حبيبي مثلا يا السياق سياق ذم سياق ذم وتهديد. فالسياق أثره كبير جدا يقلب المدح ذما والذم مدح. بشر من الفقين مثلا إيه بشارة هذه بالعذاب ذاك الله. إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس وإستبرق أي مرق من الدباج وما غلوظ منه متقابلين حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم كذلك. يعني هذا من كرم الله تعالى حتى الأسرة المجالس متقابلين كذا دوران فما أحد يستدبر أحد أو يكون خلف أحد فكلهم كرماء الله تعالى جعلهم في صفة دائرية. نعم. كذلك قدروا قبله الأمر وزوجناهم من التزويج أو قرناهم بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها يدعون يطلبون الخدم فيها أي الجنة. الحور جمع حوراء والعين جمع عينا والحور يقول القيم لا تكون حوراء حتى يكون جسدها أبيض فهو أيضا إثبات لبياض الجسد غير قضية جمال العين واتساعها وكبرها. فالحور لا يقال عن السمراء أو السوداء حوراء فهذا يثبت على أنها أيضا جمالهن في بياضهن. نعم. يدعون يطلبون الخدم فيها أي الجنة أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها. الله تعالى ذكر عن صفات الحور ثلاث صفات معنوية وثلاث صفات جسدية إن شاء الله أتحدث عنها في حديث خاص إن شاء الله ما يحضر عزابي. آمنين من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياة فيها قال بعضهم إلا بمعنى بعد ووقاهم عذاب الجحيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب تفضل مقدرا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون لكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم.